أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها عما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير رجال أو كخير البعولة، من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. فأقبل علي فعذمني وعضني بلسانه، فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب، فعضلتها وفعلت وفعلت. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته، فقال لي: أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال: وتقوم الليل؟ قال: قلت: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: إني أجد أقوى من ذلك، إني أجدني أقوى من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشرة أيام. قال: قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: فاقرأه في كل سبع، وفي رواية في كل ثلاث، لا تزيدن على ذلك. قال: ثم قال: صم في كل شهر ثلاثة أيام. قلت: إني أقوى من ذلك. فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صيام أخي داود. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن لكل عابد شرة، ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. حديث طويل يذكره الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله، ويذكره شارح المسند في كتاب الاقتصاد باب الاقتصاد في الأعمال. الإنسان يقتصد في عمله، فيعمل العمل الذي يطيقه والعمل الذي يداوم عليه، فهذا الاقتصاد في العبادة. وليس المعنى التقليل من العبادة، وليس المعنى ترك العبادة، ولكن يقتصد الإنسان. وذكر الله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم الظالم لنفسه الذي غلبت سيئاته حسناته، ومنهم المقتصد الذي سار في طريق الاقتصاد لا له ولا عليه، فهو أحسن في العبادة، لم يبالغ فيها ولم يقدر على المبالغة، ولم يفرط فيها ولم يتركها، ولكن كان مقتصدا، فهذا الاقتصاد في العبادة. ومنهم سابق بالخيرات، ومش كل الناس السابقين بالخيرات، فعلى ذلك إن لم يقدر الإنسان أن يكون سابقا بالخيرات مع أهل السبق فليكن مع أهل الاقتصاد. والاقتصاد في العبادة يفعل ويأتي العبادة التي يطيقها ويداوم عليها، يداوم عليها. وأما أن الإنسان يأتي فجأة ويفرط في العبادة ويتركها، أو يغالي فيها مغالاة شديدة لا يطيقها ولا يقدر على الاستمرار عليها، كلا الأمرين سيء، لأنه في النهاية يترك العبادة بسبب ذلك. ولكن إذا اقتصد الإنسان ووفقه الله عز وجل أن يزيد شيئا فشيئا حتى تكون عادة هذا الإنسان أنه يستروح بهذه العبادة ولا يمل منها، هذا خير عظيم. ولذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون في العبادة لما يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، لما يصلي لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولما يصلي للناس كان يخفف عليه الصلاة والسلام. فليس كل الناس يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما قام بجواره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأطال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت بأمر سوء، أنه قرأ بسورة البقرة فظن أنه يركع بعد 100 آية فلم يركع، وأكمل الصورة فظن أنه يركع بها فلم يركع، ودخل في سورة النساء فظن أنه يكملها النساء ويركع بها، رضع لسورة آل عمران، ثم قرأ 7 الطول في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه في ليلة صلى بها، فهم بأمر سوء. إيه الأمر سوء اللي هم به؟ قال: هممت أن أجلس وأتركه صلى الله عليه وسلم، أن يطلع من الصلاة، مش أدى هذه الصلاة. عبد الله بن مسعود ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذه صلاته لنفسه صلى الله عليه وسلم، وليس كل إنسان يطيق ذلك. أما إن صلى بالناس فيصلي بهم بما يطيقون عليه الصلاة والسلام، فإن أطال بهم أحيانا فيكون ذلك في قيام الليل وليس في الفريضة، ونادرا جدا أن يطيل في الفريضة إطالة شديدة، ويمكن المرة الوحيدة إلا أطال في الفريضة كان في صلاة المغرب مرة فصلى بهم بالأعراف في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام، ولم تكن عادة، ولكن أراهم أن هذا من الممكن أن يكون، فيصلي بسورة الأعراف مرة ليولي أنه على الندرة أن يقرأ فيطيل صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أنه يصلي صلاة متوسطة يقدر الناس على هذه الصلاة. هنا الاقتصاد في العبادة، وبدأ بحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت عليها جعلت لا أنحاش لها. عبد الله بن عمرو بن العاص، أبوه عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وذكر أنه مؤمن، عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص كان من عباد الصحابة، كان عابدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كثير العبادة، واضح كثرة عبادته في هذا الحديث وأنه داوم على هذه العبادة. الحديث فيه أن عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله ابن عمرو، وكان فارق السن بين عبد الله وبين أبي صغيرة، كان الفارق في السن حوالي 10 سنوات بين الأب وبين ابنه، ولذلك لما كان عمرو بن العاص شيخا كان ابنه شيخا أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كان يقبل ابنه فيقول للناس: ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخا؟ أن فرق السن بين الأب وبين ابنه كان 10 سنوات. فلما زوج ابنه من امرأة فاضلة من قريش دخل يسأل عن حال ابنه، يقول عبد الله رضي الله عنه: فجعلت لا أنحاش إليها. والحوش التجمع، ومنه الحوش المسألة ليجمع البيوت، فهنا جعلت لا أنحاش إليها يعني لا أجتمع إليها، مش فاضي للمرأة، ليس عن ضعف في بدنه مثلا لا، ولكن عن مغالاة في العبادة وشدة حب في العبادة، فكان النهار كله صائما فلا يقربها، إذا جاء الليل قام الليل فلا يقربها فترة. فجاء أبوه يسأل المرأة عن حال ابنه معها، فسألها: كيف وجدت بعلك؟ يقول: فجاء عمرو بن العاص إلى كنته، والكنة زوجة الابن يعني، قال: حتى دخل عليها فقال: كيف وجدت بعلك؟ فجواب المرأة جوابا لطيفا وفيه العتب وفيه الشكوى، فقالت المرأة: خير الرجال، يعني زوجي خير الرجال، طالما بيعبد ربنا فهو خير الرجال، أو كخير البعولة، من رجل لم يفتش لنا كنفة، يعني ما دخلش معنا أبدا ولا جاء معنا، قالت لم يفتش لنا كنفة ولم يعرف لنا فراشة، ولم يعرف لنا فراشة. يبقى هي مدحته المدح الذي هو أقرب للذم، فالحقيقة أنها تذم ما بتمدحش، ولكن بأسلوب مهذب وطريقة جميلة. فلما قالت ذلك قال: فأقبل علي فعذمني، والعذم المقصد منه العض باللسان، معناه أنه شتمه، أنه جاء إليه فعذمه أو عضه بلسانه، بمعنى وبخه توبيخا شديدا على هذا الذي يصنعه مع امرأته. ثم ذهب وشكاه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، هنا الأمر لعله يكون صعبا أن الأب يطلب من ابنه أن يسيب العبادة ما تتعبدش بهذه الصورة، هذا شيء ممل لامرأته، يمكن ما يسمعش ولا يستجيب لهذا الشيء. فأفضل شيء أن يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقدر أن يوجهه للصواب في ذلك. وفعلا أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيته فقال لي أتصوم النهار؟ بتصوم بالنهار يعني على طول بتصوم؟ قال قلت نعم. قال وتقوم الليل؟ قال قلت نعم. قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. هذا الأمر الذي يكون شديدا ويخلي الإنسان يفوق لنفسه، إنه العبادة كثر العبادة اللي أنت بتعملها من صلاة وصوم وعايز تقرب من الله عز وجل، تتبع فيها من؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تكون معه يوم القيامة. ما تتبعش النبي صلى الله عليه وسلم تبعد عنه، يبقى بعيد عنك أنك تدخل الجنة وأنت بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. فإذا كان ليس من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش هيبقى معه يوم القيامة. هذا الذي يؤثر في نفس عبد الله رضي الله عنه، لذلك أفاق لنفسه من ساعة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر، يبقى في أيام أصومها وأيام أخرى أفطرها، وأصلي وأنام، مش الليل كله بقومه ولكني أصلي وأنام، وأمس النساء، أمس النساء، فالنساء للرجال خلقنا والرجال للنساء خلقوا. فهنا الرجل والمرأة، وجعل الله عز وجل كل منهما يرفع الآخر في أمر دينه، وفي الحديث من تزود فقد استكمل شطر الدين فليتق الله في الشطر الباقي. يبقى هنا الزواج يرفع الإنسان، فإذا تزوج الإنسان وترك امرأته لم يقربها ولم يجامعها لم يعف نفسه ولم يعف امرأته، وإيه فائدة الزواج إذا كان على هذه الحال؟ وظلم المرأة، يبقى هو يتعبد يعبد ربه سبحانه ويظلم. لا، ما تعبدش هذه العبادة ولا تظلم، يبقى اقتصد في العبادة واعدل مع المرأة، إن هنا لو أنك ظلمت أتيت الله عز وجل أن تظالم يوم القيامة وتحاسب على ظلمك لهذا الغير. لو أتيت الله عز وجل وأنت قد عدلت مع أهلك وعدلت مع الناس واقتصدت في العبادة كان هذا خيرا لك يوم القيامة عند الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حال الكمال هو حاله عليه الصلاة والسلام، فحال الكمال يصوم ويفطر. لو أن الإنسان صام على طول بقى ليل نهار صائم الدهر كلهم، يا إما أن يصير الصوم له عادة يبقى مش هيستشعر الجوع، مش هيحس بأنه جعان، اعتاد على هذا الشيء. يبقى المطلوب من الصائم أنه يستشعر بالجوع يوم يحس بحال الإنسان الفقير يعطف على الفقير. لو تعود الإنسان أنه على طول صائم ما يهموش، لما يقول الفقير جعان طب ما أنا جعان، طب أنا بنعمة، طب أنا ما بجوعش بصوم على طول بيحصل ليش حاجة. لكن لما يصوم ويفطر يبقى الإنسان معتاد أنه صام استشعر بالجوع، أفطر استشعر بالشبع، شكر نعمة الله عز وجل عليه، يوم يعطف على الفقير يعطف على المسكين بهذا النفع من الصوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويخبر عمن يصوم الدهر كله صايم على طول، قال ضيقت عليه جهنم، هكذا ضيقت عليه جهنم. يبقى هنا انه مش مطلوب من الانسان انه مخلوق يصوم من ساعة ما خلقه الله لغاية ما يموت، لا مش مطلوب هذا الشيء، لكن مطلوب ان يعبد الله بكل ما شرعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو انتبه لصنف واحد من العبادة ترك غيرها، لو أن الإنسان حاله يصلي الليل والنهار يبقى مش هيتكسب، مش هيأكل عياله، يدور يشحت من الناس على يبقى غيره اللي هيأكل له أهله، لا مش مطلوب منه هذا الشيء، ولكن يعبد الله سبحانه بالصلاة، يصلي الصلوات الخمس، فإذا تيسر صلى صلوات النوافل وصلى قيام الليل، وهو في ذلك كله يقتصد، انه مطلوب منه يصوم، مطلوب منه يصلي، مطلوب منه يؤدي زكاة ماله، مطلوب منه انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجاهد في سبيل الله عز وجل. إذا عبادات كثيرة لو تفرغ لواحدة لترك الباقي، ولكن يقتصد في كل واحدة فيقدر على الجميع بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام. لو أن الإنسان يصلي على طول كل يوم الليل كله يصلي يصلي، بالنهار يا إما ينام النهار، يتغير حال الإنسان، نهاره نايم وليله قائم، طب وإمتى يكتسب المعاش بتاعه لنفسه ولأهله؟ فهنا يقوم جزءا من الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم. ويخبر أصحابه عن فضل قيام الثلث الأخير من الليل والسدس الأخير من الليل، يبقى الإنسان يصلي من قيام الليل ولو الشيء اليسير فلا يتركه، ولكن لا يبالغ بحيث أنه في النهاية تنفه نفسه ويتعب بدنه ويترك أهله وزوره. إن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. قال صلى الله عليه وسلم: وأصلي وأنام وأمس النساء، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يرغب عن السنة يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حيبتدع يأتي بشيء لم يأمر الله عز وجل به، يبقى خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتسي به. فهم عبد الله بن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر، في كل شهر. كان يختم في كل يوم، هذا صعب جدا، يقوم الليل كله ليختم ما يحفظه من القرآن، هذا صعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. طبعا النقلة كبيرة، إنه بيختم في كل ليلة أو يختم في الشهر، هذا صعب. لذلك جادل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجدني أقوى من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فقرأه في كل 10 أيام. قال: قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 أو في كل 3 ولا تزيدن على ذلك. يبقى الأمر أنه آخر حاجة وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو أنه يختم القرآن كل 3 ليال. لما جادل وأراد أكثر من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. اللي يقرأ القرآن في أقل من 3 هيرى ما يفهمش حاجة مما يقرأه، كأنه الغالب في حال الناس ذلك. قال: صم في كل شهر 3 أيام، بدل ما تصوم كل يوم صم في الشهر 3 أيام. قال: قلت إني أقوى من ذلك. فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. دي آخر حاجة، ما فيش أكثر من ذلك، صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صيام أخي داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم بين له بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، لما أرشده يعمل إيه في الصلاة، يعمل إيه في الصوم، في الإتيان المرأة، قال: إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. إما هنا العابد يأتيه فجأة إنه توق للعبادة وتشدد في العبادة، عايز يعمل كل حاجة أمر الله عز وجل بها، هذا صعب. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه دين الله عز وجل. يبقى الإنسان يمشي برفق، مش كل حاجة هياخدها مرة واحدة. زي إنسان شاف العلماء بيقروا إزاي، بيعملوا إزاي، عايز يبقى عالم بين يوم وليل، جاب كل الكتب وقعد يقراها كلها، عايز يحفظها كلها في مرة واحدة، مستحيل. ما أخذ مرة واحدة ضاع مرة واحدة، ولكن شيئا فشيئا، شيئا فشيئا يتعلم الإنسان ويحفظ ويفهم الذي يقرأه. ومش كل إنسان حيكون عنده موهبة الحفظ ولا موهبة الفقه ولا موهبة التحصيل، يبقى هنا الإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل له ويمشي برفق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يكفيك النية وأنك تعمل تحاول، فإذا وفقك الله كان خيرا، إذا لم تصل إلى هذا الذي تبغيه لك أجر النية والثواب عند الله عز وجل. تجد البعض الناس ينكب على القرآن، عايز يحفظ القرآن كله مرة واحدة، وبعدين يقول كان السلف بعضهم بيحفظه في 3 أيام. السلف يحفظ، عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 10 سنين، ليه تحفظه في 3 أيام؟ ومش كل إنسان أعطاه الله عز وجل هذه الموهبة إنه يحفظ القرآن في 3 أيام، دي الندرة من الناس، الندرة اللي كانوا على هذا الشيء. لكن الغالب من أحوال الناس، الصحابة كانوا يحفظون القرآن 10 آيات لغاية ما يتقنها ويفهم معانيها ويعمل بها، ثم يتعلم 10 غيرها، ثم يتعلم 10 غيرها. مين اللي قال لك تحفظ القرآن كله مرة واحدة؟ وأحيانا بعض الشباب يقوم يحب إن هو يبالغ في العبادة أيام الامتحانات، أيام الامتحانات يبالغ في العبادة. تلاقي الشكوى كثيرة جدا من أولياء الأمور، يقول ابني يجي أيام الامتحانات لا بيذاكر ولا بيعمل، وطول النهار قاعد في الجامعة، وطول النهار ماسك المصحف عمال يقرأ. طب والمذاكرة اللي وراه والامتحان اللي هيجي؟ وهنا التقصير في ذلك، هذا من عقوق الوالدين يا جماعة. الأب بيصرف على الابن لغاية ما يعلمه، لغاية ينتظر منه نتيجة من وراء ذلك. يقوم الابن يجي له ايام الامتحانات يجيب له الشهاده سائط مثلا او يجيب، هذا عق والديه، عق اباه وعق امه بهذا الشيء، اغضبهما احزنهما. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي اراد ان يجاهد، الجهاد هذا شيء غالي جدا وشيء عظيم جدا، اراد ان يجاهد في سبيل الله عز وجل، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اريد ان اجاهد في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك والدان، لك اب وام؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما وهما يبكيان، تركتهما وهما يبكيان. قال ارجع اليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. سيب الجهاد، سيب الجهاد لغيرك، روح أضحك والديك كما أبكيتهما. فتلاقي كثير منا ينسى إنه لما يسيب المذاكرة حيغضب أباه ويغضب أمه، يتعك من الأب والأم، يقعدوا زعلانين، صرفت بصرف عليه وبشقى عليه وبعمل، وفي النهاية قاعد ما بيذاكرش وماسك المصحف. ينفر الأب وينفر الأم من الدين. تلاقي الأب يقول لك هو الدين اللي بيعمل لك كده، هي الصلاة ما تصليش، ما تروحش الجامع، ما تصليش الجماعة، يبقى تتسبب أنت في فتنة غيرك. لا، إن أنت أيام امتحاناتك أقعد ذاكر في بيتك، مطلوب منك أنك تؤدي وظائف الدين، تصلي الصلوات الخمس في بيت الله عز وجل، صلي، ارجع إلى بيتك، ما تقفش ترغي في الشارع، ما تقعدش في المسجد تمسك المصحف في المسجد وهو وقت الامتحانات بتاعتك. وتلاقي البعض يشجع البعض على التفريط في ذلك، فلك هناخده ايه من المذاكرة هيك. وتلاقي أيام الامتحانات الكثير من الشباب يجي يسأل أسئلة ملهاش معنى، يقول لك الكلية اللي أنا فيها دي تنفع ولا ما تنفعش، الكلية دي يعني مش هاخد، هي حلال ولا حرام، واللي دخلك فيها ما أنت دخلت وخلاص في الكلية، ما تنجح وخد الشهادة بتاعتك وبعد كده ابقى اعمل اشتغل بيها ولا اشتغل بغيرها. الأسئلة عجيبة. وتلاقي أولياء الأمور يقوموا يتهموننا إن إحنا اللي بنتسبب في هذا الشيء. لا، ما بنقولكش سيب المذاكرة، وإحنا ما إحنا بنشتغل دكاترة، إحنا بنشتغل إيه؟ دكاترة، يعني ذاكرنا وتعبنا وشقينا لغاية ما وصلنا اللي إحنا فيه. فالمطلوب منك إن أنت تجتهد في المذاكرة بتاعتك، وإن أنت الوظيفة اللي أمامك تؤديها، ما تفتنش غيرك، ما تجيش أيام الامتحانات وتقول هنقعد نحفظ القرآن، انجح في الامتحان واحفظ القرآن بعد ذلك، لكن ما تفرطش. تلاقي أحد الآباء يشتكي ابنه ماشي بجيب 95% و97% لغاية ما جه على الثانوية العامة، الآن جه مش عايز يدخل الامتحان، مش مذاكر حاجة، اضطر يخليه ما يدخلش الامتحان للسنة الجاية علشان متعود المتفوق، الآن لا، أصله هو منتبه للدين، عايز يحفظ القرآن وعايز مش عارف ايه. إن ما تخلص امتحانك وبعدين احفظ القرآن. إن لكل عابد شرة، شرة انه الانسان الاندفاع انه عايز يتقي ربنا وعايز يعمل الطاعة وعايز يعبد ربنا بكل حاجة، وبعدين في النهاية يلاقي نفسه تعب، يتعب من هذا الشيء، يتقلب للعكس، يتقلب للعكس. اللي بيقول كده مش انا اللي بقول، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. يبقى يحصل له فتور، زي إنسان عايز يجري 100 ميل، يجري يبتدي الجري بسرعة رهيبة جدا، بعد كده تعب ما يقدرش يكمل، يقع بعد ذلك. لكن لو أنه بدأ بالهدوء شيء ورا شيء شيء، زود السرعة تدريجي، وصل للنهاية. فهذا لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فترة فتور، ركود، راحة. فإما إلى سنة، ثم يرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها الأخذ والعطاء، اللي فيها يفعل شيء ويستريح من شيء ويأتي بجميع ما أمر الله عز وجل فيه على وجه الاقتصاد وعلى عدم التعب والملل. فيقول صلى الله عليه وسلم إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. يا إما إنه يمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما يتقلب ويبقى صاحب بدعة في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. من كانت فترته يبقى بعد ما اشتد ابتدى انه يهبط، وابتدى انه لا هنستريح شوية، يا اما استريح خالص وترك الدين هلك، يا اما رجع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاخذ والعطاء فهذا الناجي. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من عباده الناجين. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.